وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند الشيخين قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فتمرقت كما تتمرغ الداب فأجنبت فلم أجد ماء فتمرقت كما تمرغ الداب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرقت كما تمرغ الداب في الصعيد فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول هكذا بيديك وضرب بيديه الأرض ومسح الشمال على اليمين ومسح ثم مسح الشمال على اليمين ثم مسح ظاهر كفيه ووجهه وفي رواية البخاري ثم ضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وفي رواية أبي داود ثم مسح وجهه ورصعيه وحديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الحديث أخرجه البزار وصححه القطان وقال الدارقطني رجح الدارقطني إرساله ومثله حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم ضربة للوجه واليدين وحديث جابر رضي الله عنه قال تيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين عند البيهقي وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث ابن عمر إنما أخرجه الدارقطني ومرفوعا رجح الأئمة وقفه كما قال ابن حجر ما حديث ابن أبي هريرة هو الذي أخرج البزار وصححه القطان ورجح الدارقطني ساله قال فيه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وكذلك حديث أبي ذر عند الترمذي وصححه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فذلك خير وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي قال خرج رجلان في سفر فحضرتهما الصلاة فلم وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصلى فوجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر ما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال للذي لم يعز الصلاة أجزأتك صلاتك وأصبت السنة، وقال للآخر لك الأجر مرتين. وحديث ابن عباس رضي الله عنه عند الدارقطني، عند الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار وصححه من خزيمة والحاكم. قال في قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى على سفر، هذه الأحاديث أنا كنت أتحدث عن أحاديث. نحن الآن في باب نباتهم ومضر باب نساء الخفين. رجل ومرأة وعلم الصحابة بحضر أو سفر مسخ جورة من جنة. نحن نتحدث عن، إذا أنا كنت ظننت أنا سنتكلم عن التيمم. لا، أحاديث المسعى الخفين هذا ليس أحاديث التيمم، ما أحاديث المسعى الخفين. فأولا حديث المغيرة من شعبة رضي الله عنه عند الشيخين، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. وحديث وللأربعة إلا النساء، وكان ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخف وأسفله، وفيه ضعف. ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد حسن قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفه. وحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. وحديث علي رضي الله عنه عند مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالين للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في مسح على الخفين. وحديث ذوبان رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فأمرهم أن يمسحوا على التعاصيب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا، وهو عن أنس مرفوعا قال عند الدار القطني والحاكم أصحح الحاكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند الدار قطني وصححه ابن خزيمة، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام وليالهن والمقيم يوما وليلة إذا لبس الخف على طهارة، لبس الخفين على طهارة أن يمسح عليهم. وحديث أبي بن عمارة عند أبي داود ولينه قال قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال نعم. قلت يومين؟ قال نعم. قلت وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. وحديث حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين جرير، لا حديث جرير عند الشيخين، وفيه أنه توضع ومسح على خفيه، فقيل له أتفعل هكذا يا أتفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع ومسح على خفيه. قال إبراهيم وكان هذا الحديث يعجبهم، لأن جرير أسلم بعد آية التيمم، بعد نزول آية التيمم. وحديث حذيفة بن مالك رضي الله عنه عند البخاري قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم هبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري ومالك في الموطأ وغيرهما، وفيه أن سعد أخبره أن سعد بن أبي وقاص أن سعدا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، فسأل ابن عمر عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال إذا حدثك أو إذا أخبرك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. وحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فمسح على خفيه، فقلت أنسيت يا رسول الله؟ قال لا، بل أنت نسيت، بل أنت نسيت، إن ربي أمرني بهذا، إن ربي عز وجل أمرني بهذا. الحديث أخرجه أحمد. وكذلك حديث بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله، قال كان رسول الله يصل عند أحمد، قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الموقين والخمار. ولأبي داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. وفي حديث سعيد بن منصور من رواية بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحوا على النصيف والموقي. حديث عمرو شعيب حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على النعلين فمسح على الجوربين والنعلين. كذلك حديث أبي موسى عند البيهقي قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على الجوربين والنعلين. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند أبي داود قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ أويت لأنزع خفي، فقال دعي خفيني فإني أدخلت القدمين طاهرتين في خفين. وحديث أيضا المغيرة بن شعبة عند الحميدي في مسنده قال قلنا يا رسول الله أنمسح على الخفين؟ قال نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مسح على خفيه فقلت رجليك لن تغسلهما؟ فقال إني أدخلتهما وهما طاهرتان. وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفاف إذا نحن أدخلناهما طاهرتين ولا نخلعهما إلا من الجنابة ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم. وحديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الخفين فقال ثلاثة أيام وليالين للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. وغيرها من الأحاديث. نعم. قال رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو صفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه. نعم. فصل. رخص لرجل وامرأة ولو مستحاضة وإن رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه. مسح جورب جلد ظاهره وباطنه. رخص ولا يدل على أن القضية رخصة أن من تركها لا شيء عليه ولم تفته السنة لأنها إنما هي رخصة فمن أخذ بها فلا شيء عليه ومن تركها فلا شيء عليه. قال رخص لرجل وامرأة ويستوي في هذه الرخصة الرجل والمرأة وإن مستحاضة وإن كانت المرأة مستحاضة لأن حكم المستحاضة حكم الطاهرة. وإن مستحاضة ببدو وحضر بحضر وسفر سواء كان الماسح على الخفين في الحضر أو مسافر أن الرخصة لا تتعلق بالسفر وإنما هي رخصة مطلقة. ولهذا قال بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه. رخص له مسح مسحوي نائم فاعل رخص جورب جورب قال جورب جلد ظاهره وباطنه. الجورب إذا كان ظاهره مجلدا وباطنه مجلدا وذلك استصحابا لحال الجوارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنها كانت الجوارب في عهده تجلد من الخارج وتجلد من الداخل استصحابا لهذا الحال قال هذا. وإلا فالمسح على الجوربين اختلف فيه العلماء فالإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة من العلماء قالوا يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين أي غليظين. وقال قال مالك وجماعة من العلماء يمسح عليهما إذا كان إذا جلد من الداخل من جلد ظاهرهما وباطنهما من الداخل إلى الخارج. وقالت جماعة من العلماء لا يمسح على الجوربين مطلقا. وقالت جماعة يمسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين ولا يشترط التشديد. ومن هؤلاء داود الظاهري وجماعة من العلماء. والصحيح هو جواز المسح جواز المسح على الجوربين ما دام يستران الرجلين. الرخصة الأمر الذي أباحه الشرع خلافا مخالفا به قاعدة متقررة سابقا مع استمرار سبب القاعدة السابقة. إذا استثنى الشرع أمرا معينا وأباحه خفف فيه انتقل فيه من الصعوبة إلى التخفيف. استثنى الشرع أمرا معينا انتقل فيه من الصعوبة إلى التخفيف مع وجود سبب الحكم الأصلي فهذا يسمى رخصة. ما المقصود بالجورب؟ الجورب هو ما يلبسه ما يلبسه من جلد أو قماش. الجوارب هي المعروفة الآن الجوارب المنتشرة هي من القماش، هي التي تجعل قبل أردت أن تلبس مثلا جرم وقيني لا بد أن تلبس الجوربين قبلهم. لكن هل المقصود هذه التقاشير الموجودة الحين؟ التقاشير اللي تلبس هي هذه لكنها من القماش. هذه تقاس على الجورب ولا تسمى جورب؟ هي تسمى جورب. هي تسمى جورب. لكن هنا كي يقول جلد ظاهر وباطن وكان نعم اشترط استصحابا للحال. قلت هذا استصحابا للحال، وإلا في الجورب لا يشترط في تسمية ما يلبسه في إطلاق الجورب عليه أن يكون مشلدا. لا يشترط، إنما كل ما تلبسه تحت النعل مما يغطي سائر الرجل يسمى جورب. نعم. رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف. كذلك يجوز للرجل والمرأة في السفر والحضر أن يمسحا على الخف. والخف معروف هو النعل الذي يستغنى به، هو النعل الذي يغطي الكعبين ويمكن تتابع المشي به، وفي الغالب يصنع من الجلد. نعم. وخف ولو على خف بلا حائل. والخف الثاني يقال له الجرموق. ولو على خف معناها ولو لبسته على خف، لبسته على خف لكن بشرط أن تكون لبست الخف الأول على الطهارة. فإذا لبست الخف الأول على الطهارة ولبست عليه خفا ثانيا تمسح على الخف الأعلى، والخف الأعلى يسمى جرموقا. وهذا في الأماكن الباردة، الأماكن الباردة تحتاج إلى لبس مثل هذه الخفاف. ولو على خف بلا حائل. بلا حائل معناها الشرط في المسح أن لا يكون هناك حائل من صبغ أو طين أو نحوه على ظاهر الخوف. إذا كان هناك حائل فلا يجوز المسح، فلا يجوز المسح، فلا بد من انتفاء الحائل عن ظاهر الخوف، أما باطنه فلا يطلب فيه انتفاء الحائل لأنه يندب مسحه ولا يجب، يندب مسحه ولا يجب. والمسح على الخفين، كيفية المسح على الخفين سيفصلها لنا. نعم. ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهماز، كطين مثلا بلا حائل كطين، الطين إذا كان حائلا على ظاهر الخف لا يجوز المسح، لا بد أن ينزع هذا الطين حتى يمسح، هذا يجوز له أن يجعله على الخف ولا يضره، تضر حيلولته، لا يركب على الخف ليهمس به الداب، ليحرك به الداب. ها؟ نسيب المنغاز. أي المنغاز. نعم. ولا حد إلا المهماز ولا حد. إلا المهماز ولا حد، ولا حد في المسح. يعني أنك لا حد لك في المسح. يندب لك أن تجدده بعد كل أسبوع، لكن لا حد. أنا تفتح على الخف. المنغاز. أي المنغاز. نعم. ولا حد إلا المهماز ولا حد. إلا المهماز ولا حد، ولا حد في المسح. يعني أنك لا حد لك في المسح. يندب لك أن تجدده بعد كل أسبوع، لكن لا حد. أنا تفتح على الخفين لا حد ما لم تجنب عند مالك. لكن مذهب الجمهور أن المسح على الخفين الحد فيه 3 أيام لليالين للمسافر ويوم وليلة للمقيم، ومذهب الجمهور هو الصحيح، لأن الأحاديث تشهد له، أحاديث كثيرة جدا تشهد له، وكذلك فتاوى الصحابة تشهد له. ومالك مذهبه يشهد له حديث أنس الذي رأيناه عند الدار القطني والحاكم وصححه، هو يشهد له حديث أبي بن عمارة وإن كان ضعيفا، ويتشهد له بعض فتاوى الصحابة كفتاوى ابن عمارة في الموطأ ونحوها، ولكن صحيح هو مذهب الجمهور. نعم. نعم. إلا مهمازة ولا حد بشرط جلد طاهر خريزة، بشرط جلد طاهر خريزة. الشرط في الخف أن يكون من جلد عند مالك أن يكون من جلد طاهر خريزة، وهذا استصحابا لحال الخف على عهد الصحابة، وإلا فكثير من العلماء لا يشترط هذا. نعم. هذه شروط المسح الحين. نعم، شروط المسح، شرط أن يكون أن يصلح الخف للمسح عليه. نعم. جلد بشرط جلد طاهر خريزة، أن يكون من الجلد، يكون الخف من الجلد، وأن يكون الجلد طاهرا، وأن يكون مخروزا. وستر محل الفرط، وستر محل الفرط، وأمكن التتابع المشي به، أمكن التتابع المشي به، أمكن التتابع المشي به. وألا يلبسه تحبرا بطهارة ماء كمون. لا، لكن هذا الشرط الآخر ذكره المالكيون بلا ترفع. نعم، ألبسه وتحبر. نعم. قال إذن هذه شروط. نعم. أن يكون من جلد طاهر. نعم. خرز وستر محل الفرض، وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي به بطهارة ماء كمولت، هذا مجمع عليه. هاي شروط المسح على الخفين عند مالك. وأما بالنسبة لي أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد طهارة كاملة، فهذا الشرط مجمع عليه عند مالك وغيره من العلماء، مجمع عليه أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد طهارة كاملة، وتدل عليه الأحاديث الصحيحة ولا معارض له. نعم. وسترى محل الفرض وأمكن تتابع المشي به. أي نعم، لكن الشرط اللي قلنا مجمع عليه هو شرط الطهارة. نعم، أنه لا يمسح عليه إلا إذا لبس بطهارة كاملة. معنى هذا إذا كان يعني من جلد غير طاهر، إذا كان يعني من غير جلد. نعم، أثبت مفهوم المخالفة في كلها. في كلها. فإذا كان من غير جلد فلا يمسح عليه، وإذا لم يكن الجلد طاهرا لا يمسح عليه، وإذا لم يكن مخروزا لا يمسح عليه، وإذا لم يستر محل الفرد لا يمسح عليه، وإذا لم يكن التابع المشي به لا يمسح عليه. نعم. أما إذا لبس على غير طهارة فهذا مجمع عليه. نعم. ولكن لا يختلف فيه في قضية الطهارة إذا أدخل رجليه قبل أن في الخفين قبل أن يكمل الطهارة. فإذا أدخل رجليه في الخفين قبل أن يكمل الطهارة فعند الإمام مالك وعند الإمام أحمد أنه لا يجوز له المسح على الخفين، وعند الإمام أبي حنيفة والثوري وجماعة العلماء أنه يجوز له المسح عليهما ولا يشترط أن يكون قد أكمل طهارة. والصحيح هو مذهب مالك ومن ذهب مذهبه كالإمام أحمد والشافعي في هذه القضية. نعم. بلا ترفه وعصيان. بلا ترفه وعصيان من الشرط شرط مسعى جواز مسعى الخفين ألا يكون لبس الخفين ترفها، معناها يكون لبسهما لحاجة، حاجة برد أو حر أو اتقاء مؤذن أو نحو ذلك. نعم. بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره. نعم. بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره، معناه أنه إذا كان عاطيا بلبسه، كان مغصوبين، أو كان عاطيا في سفره لأن لبسهما لسفر معصية لا يرخص له، لأن الرخص لا تعلق على المعاصي. نعم. بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره. وطبعا هذا مسألة خلاف، اختلف العلماء عند ابن حزم أنه يجوز له المسح ولو كان عاصيا ولو كان سافرا سفر عاصية. وكذلك عند أبي حنيفة. نعم. فلا يمسح واسع. نعم. هذا أراد الآن أن يرجع إلى مفهوم المخالفة فيقرره. فلا يمسح واسع ينص عليه. نعم. ومخرق قدر ثلث القدم. ومخرق قدر ثلث القدم. والمخرق اختلف العلماء فيه. فذهب طائفة من العلماء إلى أن المخرق لا يمسح عليه مطلقا، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء. وذهب مالك إلى أن المخرق إذا كان الخرق قليلا يمسح عليه، وإذا كان كثيرا لا يمسح عليه. فإذا كان أقل مثلا من 3 أصابع يمسح عليه، وإذا تجاوزها لا يمسح عليه. شو المقصود الثقب؟ الثقب. نعم. وذهب جماعة من العلماء ومنهم سفيان الثوري والأوزاعي وجماعة من العلماء إلى أنه يمسح عليه مخرقا كان أو غير مخرق، وأن خفاف الصحابة والتابعين لم تكن تسلم من الخرق. نعم. بالنسبة للخف. بالنسبة للخف. هل شروط الخف كذلك يجب توفرها في الجورب ولا؟ نعم. الجورب لك لابد أن يكون مجلدا، يمكن أن يكون محشوا بغير الجلد، لكن لابد أن يكون مجلدا من الداخل الظاهر عند الإمام مالك يشترط ذلك. وبالنسبة لهذه الحين الموجودة الحين. هذه الموجودة مالك لا تمسح عليها عنده لأنها ليست من الجلد، وليست مغشاة بالجلد، وليست مبطنة بالجلد. وعلى القول بالمسح؟ وعلى القول بالمسح لا، على القول على مذاهب العلماء الآخرين يمسح عليها. الصحيح هو جواز المسح عليها. ولا بد أن تلبس على طهارة كاملة. لا بد أن تلبس على طهارة كاملة. ويشترط فيها كذلك تتبع المشي ولا؟ إيه نعم. هذا طبعا إذا كان المشي غير هذه الشروط قاعدة، شروط عقلية، لأن المشي إذا لم يكن تتابع المشي بها فلا حاجة للمشي عليها، لأنك تستطيع أن تنزعها بسهولة. نعم. لكن إحنا نجرب هذه الحين موجودة، إحنا نقول بشرط جلد طاهر الخريزة. إيه نعم. بالنسبة لمالك لا لا لا، الجورب موجود لا يمسح عليه. الجورب إذا كان من القماش فقط عند مالك لا يمسح عليه، لا بد أن يكون مغشا بالجلد ومبطنا به، يمكن أن يكون محشوا بغير الجلد، لكن لا بد أن يكون مبطنا بالجلد ومغشا به. إذا ما يكون فيه جلد لا يمسح عليه عند مالك. هذه الطقس الحين كلها لا يمسح عليها. لا يمسح عليها عند مالك، لكن مذهبه في القضية ليس هو القوي، مذهب الجمهور هو القوي أنها يمسح عليها. نعم. بلا ترف وعصيان بلوسي أو سفري فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك وإن بشك قدر ثلث القدم وإن بشك معناها إذا تخرق بقدر ثلث القدم لا يمسح لا يجوز المسح عليه وإن بشك وإن شك في الثلث وإن شك في الثلث بدونه يلتصق معناها يمسح على الخف المتخرق دون ثلث القدم إذا التصقت الخروق إذا لم يكن منفتحا كل خرق منفتح كمنفتح صغر فالمنفتح الصغير لا يمسح عليه معنى المنفتح صغر منفتح معنى الثقب الحاصل الخرق الحاصل في الخف قد يكون منفتح وقد يكون متصقا فإذا كان منفتحا لا يمسح لأنه يظهر ولو كان صغيرا لأنه يظهر الرجل من تحته لأنه يبقى شيء من الرجل لم يبقى شيء لم يمسح عليه طبعا لم تقصره ولم تمسح عليه هو ظاهر لم تقصره ولم تمسح عليه كلم عين وإن بشك بدونه إن التصق كمنفتح صغر كمنفتح صغر لا يمسح عليه كمنفتح فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم كمنفتح صغر لا يمسح نعم يعني هذا كمنفتح شبه تشبيه على على على واسع ومخرق الثلث أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو غسل رجليه كما قلنا الآن أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أنا غسل رجليه أولا لم يرتب الوضوء والوضوء لا يجب ترتيبه عند مالك لكن لو أنه لم يرتب فغسل رجليه أولا ثم أدخلهما في الخفين فلا يجوز له المسح على الخفين لأنه لم يلبسهما على طهارة كاملة وكذلك لو غسل إحدى الرجلين وقبل أن يغسل الأخرى أدخلها في الخف فإنه لا يمسح على الخفين لأنه لم يلبسهما على طهارة كاملة وهذا طبعا فيه مذهبان كما رأينا أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوسة قبل الكمال تمام أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوسة قبل الكمال حتى يخلع الملبوسة قبل الكمال أو رجلا فأدخلها قبل الكمال أنا قبل الكمال يك وعد فأدخلها قبل الكمال. قبل الكمال. حتى يخلع الملبوسة من الرجل الأخرى ليغسلها. نعم. ولا محرم. حتى يخلع الملبوسة شوفوا ورجلا وأدخلها قبل الكمال حتى يخلع الملبوسة فلا يصح له أن يمسح في حالتين حتى يخلع الملبوسة اللي هو الخفين ويلبسهما على طهارة كاملة. واضح فإذا خلعهما مثلا الآن أدخل الرجلين قبل أن يكمل الوضوء وأكمل الوضوء أو أدخل الرجل قبل أن يكمل وضوءه وأكمل الوضوء فإنه لكي يجوز له أن يمسح الخفين لا بد أن يخلعهما ويكمل الطهارة بعد ذلك يدخلهما في حتى يخلع الملبوسة قبل كمال الطهارة ما لبس قبل كمال الطهارة ولا محرم لم يضطر كذلك لا يجوز للمحرم الذي لم يضطر أن يلبس الخفين وحديث ابن عمر عند الشيخين صريح في أن من لم يجدن عليني يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبة نعم محرم الحاج نعم ماذا وليقطعهما أسفل الكعبة ها وليقطعهما أسفل الكعبة معنى هل يقطعهما أسفل الكعبة فقط حتى يكون أسفل الكعبة ظاهرا يعني نعم على ظاهره يعني لبس الحين خفين نعم إلى ما فوق الكعبة نعم يقطعهما حتى يكون تحت الكعبة فقط يقطع شيئا من الخفين من فوق اي نعم من فوق حتى يكون الخف اسفل الكعبة تمام اي نعم حتى لا يستر ما فوق الكعبة تمام فيدخل في نفس اي نعم ولا محرم لم يطهر. حتى يشبهها أن عليه؟ نعم. نعم. ولا محرم لم يطهر. ومن لم يطهر لا يجوز له أن يلبس الخفين. نعم. لا يجوز له أن يلبس الخفين وبالتالي لا يجوز له أن يمسح عليه. فإذا لبسهما فهو غير مضطر لا يمسح عليهما. لأنه لبسهما وهو عاصم بلبسهما. أما إذا لبسهما وهو مضطر فيمسح عليه. نعم. وبخرقه كثيرا. وبخرقه كثيرا. ولا محرم لم يضطر وفي خف غصب تردد. وفي خف غصب تردد. الخف المغصوب فيه تردد. تردد المتأخرين في النقل وعدم نص المتقدم. لأن الغصب معصية منفصلة. فيكون إذا قلنا بالجواز يكون عاصيا وصح مسحه على الخفين. وإذا قلنا بالمنع لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره. نعم. ولا لابس لمجرد المسح أو لينام. الشخص الذي لبس الخفين لمجرد أن يمسح عليهما لبسهما لكي يمسح عليهما أو لبسهما لمجرد النوم لا يمسح عليهما. وفي مدونة أن ذلك يكره فقط ولا يمنع. أنه يكره له أن يمسح عليهما ولا يمنع له ذلك بالنسبة لمريد النوم ومريد المسح فقط. نعم. ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره. وفيها في المدونة يكره فقط. وكره غسله وتكراره. وكره غسله يكره غسل الخف ويكره تكرار المسح. نعم. لأن السنة لم يثبت فيها أنه غسل ولم يثبت فيها أنه مسح كرد فيكره على هذا لأنه خلاف السنة. نعم. نعم. لكن هو ذكر في مسح الجورب ولا حد. لا ولا حد في الزمن. في الزمن يعني. لا حد في الزمن. وقال لك ويكره غسله أن تغسله بالماء بدل المسح. نعم. وتكراره. تكراره معناها أن تكرر المسح تمسح مرتين. ليس لا يعني لا لا يتعلق هذا بالزمن. لا لا لا تكراره معناها أن تمسح في المسح الواحد مرتين مثلا. لأن المسح مبني على التخفيف. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه مسح إلا مرة واحدة يمسح هكذا وهذا الخف مرة واحدة. هذا كان كزيادة على أي نعم كزيادة على عدد على عدد غسلات في الوضوء. نعم. في مس في وضوء في غسل الوجه وغسل اليدين. نعم. وكره غسله وتكراره. نعم. وتتبع غضونه. تتبع غضونه كذلك كره لأن المسح مبني على التخفيف. هذا كله خلاف السنة وبالتالي يكره. نعم. نعم. وتتبع غضونه ما الغضون معناها المسائل الخفية في الخف. التكميش. نعم. نعم. وتتبع غضوني وبطل بغسل وجب. وبطل بغسل وجب. إذا وجب عليك الغسل يبطل المسح. لا بد أن تنزع الخفين وتغسل الرجلين. وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا. وبخرقه كثيرا. إذا انفتح فتحا كبيرا يبطل المسح عليه. لا بد أن تنزعه وتغسل الرجل. يعني لم يصلح له. نعم. لم يصلح له بعد. نعم. وبنزع أكثر رجل لساق خفيه. وبنزع نعم وبنزع أكثر رجل لساق خفيه. معناها إذا نزعت أكثر الرجل إلى أن وصلت إلى أن وصل أكثر رجل إلى ساق خفيه إلى ساق خفي هذا يبطل به. نعم. يبطل به المسح. يبطل به المسح. هل يبطل به المسح؟ يبطل به المسح. فتحتاج إلى أن تنزعه وتعيد الطهارة ولا تنزعه. تنزعه هو تقصير الرجلين. إذا قتلت الرجلين على الفوق تتم طهارته عند مالك. وهذا فيه مذاهب عند داود الظاهري وجماعة من العلماء أنك إذا خلعت الرجلين من الخفين طهارتك باقية على أصلها وهو الذي رجح ابن المنذر وهو الصحيح لأن الطهارة لا تنتقض. لم يرد نص لا من السنة لا من الكتاب ولا من السنة أن من نواقض الطهارة خلع الخفين. واضح. وبالتالي طهارتك على أصلها وهذا هو أصح المذاهب. المذهب الثاني أنك إذا نزعت الخفين تبطل الطهارة فورا ولا تتداركها مطلقا وهذا مذهب الشافعي وأحمد وهو أشد المذهب في هذا. والمذهب الثاني هو مذهب الثالث هو مذهب مالك أنك إذا نزعت رجلين من الخفين وغسلت رجلين على الفوق ثبتت لك طهارتك. والمذهب الثالث هو مذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء أنك إذا غسلت الرجلين ولو عن بعد ولو بعد طول من خلعك لهما من الخفين أنك على طهارة. هذه المذهب هي وهو هنا انطلق من مذهبه هو في أن الخلع يبطل ولا لا يمثل سقوط الجبيرة. لا سقوط الجبيرة لا سقوط الجبيرة قالوا سقوط الجبيرة إذا سقطت تمسح على المحل الذي كانت الجبيرة تقع عليه. ولماذا لا تبقى الطهارة هنا؟ لماذا لا تبقى الطهارة كما هي؟ لا هذا في هذا المذهب هنا مالك لم يقول أن الطهارة تبقى هنا. لا في المذهب الآخر المذهب الذي يقول بأن نزع الجورب ليس من نواقض الطهارة. أيوة بالنسبة للجبيرة داود الظاهري لا أعلم رأيه فيها لأن الجبيرة لم تثبت في أحاديث صحيحة. صحيح أنه لم مثل الجبيرة أحاديثه كلها ضعيفة وظاهر الذي تقتضيه قواعده هو أنه لا هو أنه لا تبطل وأنه لا تبطل الطهارة بسقوطها الذي تقتضيه قواعد داود الظاهر. لأنه شيخنا يعني في إذا كان طهارة لا تنتقل بنزع الخفين مع أن الخف يعني تقريبا بس لغير ضرورة صحيح والجبيرة للضرورة الجبيرة خففنا على نازع الخف أي نعم يكون تخفيف على على على على صاحب الجبيرة من باب أولى. نعم هو هذا ما تقتضيه قواعد داود الظاهر لكني أنا لم أطلع على رأيه في هذه القضية بذلك. نعم. وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وبخرقه كثيرا وبنزع أكثره رجل إلى ساق الخف. معناها ساق الخف إذا وصلت أكثر الرجل إلى ساق الخف تنتقض الطهارة. للعقب لا إذا وصل أكثر العقب إلى ساق الخف. لا إذا وصل العقب مثلا إلى ساق الخف. نعم. وإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما لا ضرر للأسفل كالموالاة. نعم. وإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما بادر الأسفل كالموالاة. معناها أنه إذا نزع الخفين أو نزع أحد الخفين أو نزع أعليه أي الموقعين الخف الملبوس على الخف بادر الأسفل الأسفلي إما أن يكون رجلا إذا كان لابسا الخفين فقط وإذا كان لابسا الموقعين سيكون خفا آخر. معناها يبادر فيغسل الرجل مباشرة أو يبادر فيمسح على الخف كالموالاة. معناها كمبادرته في الموالاة. هذا لكن إذا مسح وهو ذاهب للمسجد فنزع الخف في طريقه للمسجد. يعني لابس للخف ولابس للنعل. أيوة. عندما مسح على الخف وغدا نزع النعل نزع معه الخف. أيوة يبادر فيغسل قدمه تسمى الصراحات. يعني نعم يبادر ولو كان يعني مسافة الذهاب إلى الماء يبادر ما يغتفر في الموالاة يغتفر فيه. نعم بادر للأسفل كالموالاة. وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت وعسرت الأخرى وعسرت وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال. نعم وإن مسح على وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى عسر عليه نزع الأخرى. ففي وضاق الوقت كان الوقت ضيقا لا يمكنه أن يبقى لينزع هذا الخف الذي عسر عليه باطمئنان. لأن الوقت يضايقه. في هذه الحالة هو أولا نزع خفا وبقي متلبسا بخفه وضاق عليه الوقت، ففي هذه الحالة على قول أنه يتيمم وعلى قول أنه يمسح على الخف الباقي ويغسل الرجل التي نزع، وعلى القول أنه على قول ثالث أنه إذا كثرت قيمته يمسح أو يتيمم، وإذا قلت قيمته يمزقه ويغسل الرجل. أقوال هذه أقوال والراجح في هذه الأقوال أنه إذا كثرت قيمته يمسح عليه ولو على يغسل رجل ويمسح على الأخرى. وإن نزع رجلا وعسرة الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال وندب نزعه كل جمعة ندب نزعه كل جمعة، معناها لا حد للمسح، لا حد، لا توقيت للمسح عند مالك، لكن يندب نزعه كل جمعة ووضع يمناه على أطراف أصابعه أراد أن يمسح لكيفية المسح أطراف أصابعه أراد أن يمسح الرجل اليمنى مثلا، يمسح الخف الأيمن ويجعله أيضا يسرع تحت أصابعه. التحت مندوب له أن يمسح، ومن أعلى يجب له أن يمسح. واختلف العلماء في هذا طبعا في أربعة مذاهب. المذهب الأول أنه لا يطلب إلا المسح على ظاهر الخف فقط، وهذا مذهب الشافعي وأحمد تمسكا بظاهر الأحاديث، الظاهر كله لا، ظاهر القدم، ظاهر القدم فقط، المسح ما بريقنا على التخفيف، على ظاهر القدم، على ظاهر الخف، على ظاهر الخف. المذهب الثاني أنه يندب له أن يمسح على الباطن ويجب عليه أن يمسح على الخارج، وهو مذهب مالك وجماعة من العلماء. المذهب الثالث أنه يخير في المسح، يخير في المسح بين الظاهر والأسفل، بين ظاهر الخف وأسفله، وهذا مذهب ابن حبيب من المالكية وهو مذهب ضعيف. والمذهب الرابع أنه يجب عليه أن يمسح على ظاهر الخف وعلى باطنه، هو مذهب نافع من المالكية ومذهب ضعيف كذلك. أصح المذهب هو مذهب مالك في هذه القضية، وهو أنه يجب عليه أن يمسح على الظاهر ويندب له أن يمسح على الباطن، على باطن الخف، جمع بين الأحاديث. نعم. ووضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحت، يعني وضعه يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتها، هكذا يمرهما، هكذا وضع اليد اليمنى على أطراف الأصابع، على أطراف أصابع، على أطراف أصابع الخفين. نعم. ووضع واليسرى تحتها ويمرهما هكذا إلى نهاية الصف، يمرهما لكعبيه. نعم لكعبيه. نعم. وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلا؟ وهل اليسرى كذلك؟ وهل اليسرى تجعل اليمنى فوقها؟ أما أنك تجعل اليسرى فوقها واليمنى تحتها؟ اليسرى، لأنه قد يكون أمكن للإنسان أن يجعل بالنسبة لليسرى، يجعل اليسرى هي اليد اليسرى هي الأعلى واليد اليمنى هي الأسفل. نعم. تأويلا؟ تأويلا، نعم، في قولان، تأويلان المدونة طبعا، تأويلان معناها فهماني للمدون. واليسرى كذلك واليسرى فوقها تأويلان ومسح أعلاه وأسفله. ومسح أعلاه وأسفله، ويندب مسح أعلاه ومسح أسفله. جمع بينهما، جمع بينهما، مسح الأعلى طبعا واجب، لكن جمع بينهما مندوب. يعني يندب الجمع. يندب الجمع بين المسح الأعلى والأسفل. نعم. وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله. نعم. وبطلت الطهارة إن ترك على، إن ترك مسح على الخف لا إن ترك مسح أسفله، لأن مسح أعلاه واجب ومسح أسفله مندوب. يعني بطلت الطهارة، بطلت الطهارة إن ترك أعلاه، إن ترك مسح على الخف لا أسفله، إن اكتفى بمسح أسفله. لكن إذا اكتفى بمسح الأعلى طبعا طهارة صحيحة. ففي الوقت، ها؟ ففي الوقت، ففي الوقت إن دبوا له الإعادة في الوقت وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت. لا أسفله في الوقت، إذا ترك مسح أسفله فيندب له المسح في الوقت فقط، لا تبطل الطهارة إنما يندب له المسح في الوقت فقط. نعم نعم. وشيخنا وصلنا آخر الفصل، آخر الفصل، الفصل الآخر بقي يعني قليل قليل جدا. نعم طيب، أتوقع.